إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. الكلمة الحلوة، اللحن المنساب، روعة الإبداع مع أشعار وأنغام. أجمل القصائد التي تغنى بها نجوم الطرب. أشعار وأنغام، إعداد وتقديم محمد إسماعيل. هل تخذت الغابة مثلي؟ أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أنشودة بورسعيد هي موضوع حلقة الليلة من كلمات مدحت عاصم وألحان وغناء فريد الأطرش. قبلة الشعب العتيد، أنت أذهلت الوجود، أنت سطرت الخلود، في كفاحك المجيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد. وفي هذه الأجواء المفعمة بذكريات النصر والمقاومة في أكثر من مكان على أرضنا العربية، نحاول بث روح الصمود والاستبسال أمام أي تحد يهدد كيان هذه الأمة. هذه حلقة في مناسبة ذكرى 23 من ديسمبر الذي يوافق العيد القومي لمدينة بورسعيد المصرية، التي سطرت واحدة من صفحات التاريخ الخالدة. أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت يا رمز الفداء، أنت يا نور السماء، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد. إنه عيد النصر الذي خصصناه في هذه الحلقة للحديث عن هذه الأبيات التي كتبها مدحت عاصم. هذا العمل الفني الذي نقدمه في حلقة الليلة ينسحب كرمز للمقاومة لكل باحث عن نموذج للبسالة والصمود. جاءت الكلمات على بساطتها، موحية منطلقة من لحظة حماس وتعاطف مع أبناء مدينة بورسعيد الذين أذهلوا العدو بصمودهم وكتبوا على رايات مصر أن أبناءها لا يلينون أمام أي اعتداء مهما كانت قوته. غضبة فيها الدمار، صرخة تشعل نار، غضبة فيها الدمار، صرخة تشعل نار. انتصار انتصار يا بني مصر الأسود. بورسعيد بورسعيد بورسعيد. إنها غضبة لا يوقفها غاشم، وصرخة لا يطفئ لهيبها متجبر، وانتصار لا يدانيه انتصار. إنها مقبرة للغزاة، وهي في الوقت ذاته حب للحياة، وانبلاج لعهد جديد يبني ما تدمر ويعيد البسمة إلى أبناء كل شهيد. إنها بورسعيد. أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة. أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة. دعوة إلى الحياة تعلن الفجر الجديد. بورسعيد، بورسعيد. ومعنا في حلقة الليلة أعزائي المستمعين الأستاذة هدى طعيمة، مدرس الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. أهلا بك يا أستاذة هدى. أهلا بك. يعني عمل في مناسبة وطنية في واقع الأمر قد يعني تلفه الحماسة والمعاني الوطنية الكبيرة التي في بعض الأحيان تصرف الأذهان عن الانتباه لبعض المناطق الجمالية في العمل الفني. يعني اسمحي لي في البداية أنه المقدمة الموسيقية بدأت تثير هذه الشجون الوطنية، ولكن في نفس الوقت هناك ملامح لهذه المقدمة ومبررات لإثارة هذه الشجون الوطنية. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة النشيد ده أو القصيدة دي مؤثرة جدا من أول نغمة لآخر نغمة. واضح إن هي يعني اتألفت كلماتا ولحنا وأداء بمشاعر فياضة جدا. يعني ليس هناك أي توان، ربما تكون انفعال اللحظة يعني مجرد لا هو تعاطف والحماس تجسد أثناء ما هو موجود يعني أثناء العدوان الثلاثي نفسه وتجسيد لما هو موجود في داخل النفس من مشاعر صحيح. وطنية أساسا هي موجودة، ولكن بتتبدى تتفجر وتتبدى في عمل فني جميل ورائع وعظيم بهذا الشكل. هو اختار لها مقام موسيقي رقيق وجميل جدا، ولكن سبحان الله عمل منه لحن متفجر. يعني هو مقام النهواند ده من المقامات العاطفية الرقيقة، هو عمل منه قبل كده مثلا يا زهرة في خيال، شوف الفرق يعني. لكن هنا صنع أخرى. بيبدأ بدخول الأوركسترا، معمولة على الأوركسترا سيمفوني، متفجر، لحن متفجر، وداخل من نغمتين قرب جواب المقام، كأنه نداء، وكأنه مش بس نداء، صرخة نداء حماسية. الأوركسترا واضح فيه جدا طبعا الاهتمام، عشان تعبير عن الروح، فواضح فيه الاهتمام بآلات النفخ النحاسية وآلات الإيقاع الأوركسترالية، هي التيمباني، الطبلتين الكبار، إلى جانب طبعا بقية الآلات موجودة وواضحة، بس دول واضحين أكتر، غالبين أكتر، سواء آلات النفخ النحاسية اللي هي مع النداء في نغمات النداء الأولانية، آلات النفخ النحاسية الحادة اللي صوتها حاد زي الترومبت والترومبون، مع آلات النفخ الخشبية الفلوت والبيكولو والحاجات دي، مدية مغزية النغمتين البداية اللي هما بيعبروا عن النداء، مغزينها بالروح اللي هي تخلي اللحن الطبع القتالي او الطبع العسكري بيتكلم. اللحن نفسه بينطق، يسندها في القرار الالات الوتريه الغليظه زي الكونترباس وزي التشيلو، والالات النفخ النحاسيه الغليظه زي الكورنو والتيوبا والفاجوت، الالات الخشبيه، كل الالات بتعمل بطانة، وكما لو انه جيش. صحيح، يعني يعني يعني يعني ده هيتضاف كمان مع شغل الكورال، مع المجموعات اللي داخله بقى مع المقدمه. احنا لسه في المقدمه لان هو مدي المقدمه دي لحن استعراضي وفي استعراض الاوركسترا، يعني تكوين الاوركسترا بيجسد استعراضيه اللحن واهميه الموضوع. كنت لسه اقول اهميه الموضوع وما والمعزة الغالية لموضوع القصيدة اللي هي بورسعيد. صحيح. يدخل بعد كده الغناء. بدء الغناء من القرار. بورسعيد فريد مع كورال الرجال خفيف قوي. كأن همهمة، وبعدين يستلم منه كورال الرجال نداء تاني، بورسعيد بورسعيد بورسعيد، دي الرجال. بورسعيد ده كورال النساء، الكل بينادي على بورسعيد. فريد والشعب برجاله ونسائه، وليس فقط الشعب المصري ولكن الشعب العربي. واحنا عارفين ان احنا في هذه الفترة او في هذه المرحلة كانت الوحدة العربية متأججة بزعامة مصر. نعم صحيح. يعني هذا التابلو الحقيقه اللي بيرسمه فريد في مطلع القصيده او النشيد مدي الروح دي، يعني يعني بيمثل هذه الروح الجماعيه في الاداء. مش فقط في الاداء الغنائي ولكن في الاداء على ارض الواقع، على ارض الواقع. وان هم بينادوا على بورسعيد دي وبيستلهموا منها وبينادوا عليها وبيمجدوها. طيب احنا هنعيش بس في الاجواء دي مع مع مع مقطع او مسمع من النشيد، ونعود لحضرتك مره اخرى. قبلة الشعب العتيد، أنت أذهلت الوجود، أنت سطرت الخلود في كفاحك المجيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد، قبلة الشعب العتيد، أنت أذهلت الوجود، أنت سطرت الخلود في كفاحك المجيد. بورسعيد بورسعيد، أنت يا رمز الفداء. يعني عندما دخل فريد الأطرش في متن الكلمات اللي هي على المذهب بقى، هم عملوا يعني بدأ يخاطب بالمدينة بشكل مباشر. يعني هو بدأ يصف، هم نادوا عليها وعملوا النداء واستصرخوا العالم. وبعدين بدأ بقى فريد كلام موجه للمدينة كرمز. وبعدين بدأ يصفها. صحيح. أنت أذهلت الوجود. لا احنا لسه في المسألة. قبل أنت أذهلت الوجود. أنت سطرت الخلود، بيعملها متدرب في كفاحك المجيد. أذهلت الوجود، أنت سطرت الخلود في كفاحك المجيد. كلها الثلاث مقاطع دول ما فيهمش قفلة، يعني في وقفات نصفية نصفية نصفية لحد ما يعمل الإجابة في الشطرة الرابعة اللي هي في كفاحك المجيد، ويصل بها إلى الجواب. فهو متدرج في النغمات كما هي متدرجة المتدرج في المعنى. وبعدين بيقفل في كفاحك المجيد ويقول بورسعيد بورسعيد تاني، يعني هو كلمة بورسعيد أو نداء بورسعيد بيلف يعني ملازم لكل الأخير. صحيح. ملازم لكل متردد المقاطع. متردد صدى متردد. وده مقصود في الوقت. طبعا مقصود جدا. وبعدين الكورال بيعيد تاني من أنت بورسعيد أنت أذهلت الخلود، بيعيد نفس المذهب. وبعدين بتعاد المقدمة تاني بالأوركسترا. بعدين بيدخل بقى على أنت يا رمز الفدا، بيناديها برضو فيها نداء أنت يا رمز الفدا من الجواب بتاع المقام. يقوم يرد الكورال بورسعيد في الخلفية. السماء. أيوه. بورس. لا مش في الخلفية. ده هو بيرد يعني هما الاثنين بيتكلموا على بورسعيد. هو بيقول عليها كلام وهي والكورال بيقول عليها كلام، بيعرف الكلام ده على مين، يعني كأنه بيعرفوا الناس الكلام ده على بورسعيد. فأقول أنت يا رمز الفدا بورسعيد، ده الكورال، أنت يا نور السماء بورسعيد. وبعدين بقى يتنقل على حتة تمييزة بقى، أو هنا تمييز بقى، هنا بقى فريد المطرب والملحن العربي المتمسك ببصمات العروبة وبصمة فريد بقى. فيقول لك أنت في القلب نداء، أنت في السمع نشيد. طرب. أيوة. فيغني هنا بقى. طرب. يروح محول على مقام. يعني المسألة ما هيش فقط مسألة نظامية عسكرية. لا. في طرب كمان. مع استمرار الإيقاع الجاد العسكري المنتظم. وهو الإيقاع ماشي والأوركسترا ماشي برضه، وهو بقى من فوق كده بيلون. زخرفة في الأداء. حتة يعني. الطرب دي وعلى مقام من المقامات العربية المصرية القح الطربية يعني، والجملة نفسها طربية. أنت في السماء نداء، أنت في السماء نشيد. دي كانت صبا أستاذة ولا كانت مقام إيه؟ لا مش صبا، بيتي. طيب نسمعها ونرجع مرة أخرى لمطبقة. نسمعها من أول أنت يا رمز الفدا. أنت يا رمز الفدا. أنت يا رمز الفدا، أنت يا نور السماء، أنت يا رمز الفدا، أنت يا نور السماء، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد، أنت في القلب دماء، أنت في السماء نشيد. بورسعيد بورسعيد بورسعيد كفاحك المجيد والسعيد غضبة فيها الدمار، صرخة تشعل نار، غضبة فيها الدمار، صرخة تشعل نار، انتصار انتصار يا بني مصر الأسود، بورسعيد بورسعيد طيب يا استاذه هدى، يمكن في المنطقه اللي اشرتي اليها اللي يعني مال فريد الاطرش الى بعض الطرب في في في في, في هذا الجزء اللي اولا فريد، انما ما تكررش ده في بقيه القصيده. ايوه ما يعني هقول هو اصل هي هنا ايه مرتبط بالكلام. انت في القلب دماء، انت في السماء نشيد، حتى في القلب دماء عملها كده بحركه بصوته فيها ايه حركة باكية شوية، إن دمى لأنها طبعا اتهدمت يعني دلالة ونزفت. الكلمة فرضت عليه الأداء. وبعدين أنت في السمع نشيد، فهو بيغنيها بقى نشيد نشيد عربي عروبي طربي. إنما هل زي ما وصلني الكورال قبل ما انسى هنا بقى، وبعدين بيدخل بيكمل هو بقى مركز بورسعيد بورسعيد بورسعيد، ويروحوا راجعين للمذهب. وكله تكرار كلمة بورسعيد دي تمجيد وتثبيت للمعنى، ان انا محدش يظن ان بقول الكلام ده على حد تاني، لا ده هو على بورسعيد، هي ده كل الكلام ده على بورسعيد. وبعدين نرجعوا بقى للمذهب يعيدوه تاني الكورال زي المرة زي ما كان في الاول وتتعادل. انما هل زي ما وصلني استاذة هدى انه في جملة انتصار يا بني مصر الأسود بالذات يعني حصل تكثيف أكتر لصوت الكورال، يعني أنا حاسس بداية جدا. ما أنا هقول لحضرتك بقى من ابتداء من الكوبليه الثاني اللي هي غضبة فيها الدمار، صرخة تشعل نار، واضح جدا اللحن انه اولا هو راح محول على مقام عجم او سلم المجير، وهو يعني بيدي طابع الجدية والأبهة والحماس. لا، والجزء اللي قبل كده في السلم الصغير او في مقام النهوان فيه قلنا زي ما قلنا طبعا الحنان بتاع، لكن هو هنا هيدخل بقى على الصرخة والدمار والنار غير المقام. ايوه. فهنا عمل اللحن، ألف اللحن برضو، هو مش على اغلب اللحن حول النغمات اللي هي الجواب وقرب الجواب، لان دي بتدي الحماسة والنداء والصرخة. فيقول لك صرخة فيها الدمار، مستثمر كمان حروف المد. صحيح. الى جانب تركيزه، ده واضح جدا من اول القصيدة لاخرها، على طبعا هو كان عظيم في مخارج الحروف، لا يدانيه احد في مخارج حروف. على التفعيلة، تحس بالإيقاعات التفعيلة متركز عليها واضحة عشان يجسد الجدية والحماس. فالدمار بقى هنا الألف مد مدها إن الدمار كتير، صرخة فيها الدمار كتير، شعلة تشعل نار، صرخة تشعل نار، غضبة عفوا غضبة فيها الدمار، انه لم نقبل الهوان. بيرد عليه الكرار الدمار يؤكدها. وبعدين يقول هو صرخة تشعل نار، يرد الكرار يقول نار نار مرتين، يعني النار هتبقى كثيفة قوي، نار مرتين مش نار واحدة، ده اتنين نار هنحرق يعني بيهم أعدائنا. رد قوي وقاسي، قوي جدا، ومن من الجواب وبحماس، ويكاد يكون النغم كنغم ما هوش كامل، يعني كأنه دخل فيه الصراخ أو الإلقاء. ثم انتصار، انتصار يا بني مصر، انتصار انتصار بقى كلهم مع بعض، هو والكورال والأوركسترا كلهم مع بعض، بحيث انك انت تحس ان مناداه بالانتصار كمان بيكررها، انتصار انتصار انتصار، بيكثف المعنى مع تكثيف إنما هو أيضا بيردد مع المجموعة، يعني الجملة الأخيرة هو بيقولها مع المجموعة، هو بيقولها بينضموا البعض، فريد والمجموعة كرار والأوركسترا. من هنا هناك شعور بقوة أكبر في أداء طبعا طبعا بيجسد بيجسد المعنى. انتصار انتصار انتصار يا بني مصر الأسود، يعني الانتصار أولا هو بيصف طبعا بني مصر اللي هم أسود وملوك الغابة، وفي نفس الوقت انتوا يعني الانتصار ده ما يجيش كده، مش صحيح. هيجي لا صحيح. مش هيجي الا بالرجاله الاسود صحيح. المستأسدين انما الاداء من منطقه الجواب دائما بالنسبه للمطرب اصعب في الاداء الغنائي، او انه هو طبعا او انه الاستاذ فريد يعني متكئ بعض الشيء على الاداء الكورالي اللي معاه. لا هو مش لانه طبعا عامل بالانس قوي الحقيقه، او توازن في الاداء ما بينه وبين لا هو في ان الكورال هو مش متكئ على الكورال ده، هو فريد كان ملك الجوابات احنا عارفين ده، وملك الافلات اللي هي الاستعراضيه العظيمه اللي هي العاليه صحيح في الجوابات. لكن هو دور الكورال هنا ان هو بيمثل الشعب مع ابن الشعب، يعني كان فريد ابن الشعب وده الشعب اللي هو الكورال، والأوركسترا ده برضو الشعب، كلهم بينضموا مع بعض وكلهم في وحدة واحدة. وبعدين بيأكدوا كلامه، مفيش مش هو بيقول كلام والناس التانيين بتقول كلام، وده الحقيقة تصور منطقي للوحة الغنائية. هي اللوحة كده. طيب. يعني هي مقصودة. طيب. أنا الحقيقة هنحتاج نسمع آخر جزء في الأنشودة، ولنا بعض الملاحظات هنتكلم عنها بعد ما نسمعها. تفضل. أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة، أنت قبر للغزاة، لعنة على الطغاة، دعوة إلى الحياة تعلن الفجر الجديد. بورسعيد بورسعيد أستاذة هدى طيما، يمكن في الأبيات الأخيرة يعني لاحظنا تضفير واضح جدا مع آلات النفخ. هو طول أثناء الأداء الغنائي، هو طول القصيدة مأكد على آلات النفخ النحاسية ولها دور كبير جدا. أيوه. كبير جدا. أيوه. لأنه في الأول وفي الآخر قصيدة حماسية. صحيح. احنا كنا ما لحقناش نقول انه بعد ما بيقول صرخة تشعل النار نار في يا بني مصر الاسود، يروح هو مع الكورال بورسعيد بورسعيد تاني. أيوه. يأكد انه كل ده الكلام ده على بورسعيد. نعم. ويتعاد المذهب وتتعاد المقدمة تاني المقطع الاوركسترالي، وبعدين الجزء اللي بعد كده على نفس لحن الجزء اللي قبليه. طيب يعني تبقى الكوبليه الاولاني بس هو اللي بلحن لوحده، لكن غضبات تشعل نار هي نفس اللحن. تمام. بتاع طيب تبقى القفله الفينال نهايه العمل يعني. هو واخد شكل اوبرالي اكتر منه هنا قفله تقليديه. لا، في الجزء اللي قبليها في الكوبليه الثالث ده بقى في الاداء خف شويه الاداء الحماسي. ليه؟ لان هو دعوه الى الحياه، فيها دعوة إلى الحياة. إن المسألة ما احناش ناس بس عايزين نحارب ونقتل ونتقتل وخلاص، بنبني. لا، ده احنا بنبني وبنسعى إلى الحياة. بنفس اللحن وبنفس تقنيات اللحن. ويبتدي بقى زي ما شرحنا قبل كده، هيقفل الكوبليه ده زي اللي قبليه ببورسعيد بورسعيد. وبعدين يقفلهم ببورسعيد الأخيرة بقى اللي هي الفينالة أو النهاية. فيها رالينتاندو اللي هو التبطيء. أيوة. علشان هيقفل قفلة عظيمة الكل مع بعضه. بيقفل على كلمة بورسعيد قفلة عظيمة استعراضية أوبرالية. طبعا فيها طبعاً. ما هو استفادة بأساليب التأليف الموسيقي العالمي والغناء العالمي، بس مش تقليد ولا نقل. هو ده المهم. انه الاستفادة لكن التطبيق على لحن عربي وعلى اداء عربي جميل جدا، والكل في بوتقة واحدة، كلهم مع بعض مجدوا بورسعيد. تمام. ونادوا بورسعيد. يعني في نهاية الحلقة في الواقع يعني لا يسعنا الا نتقدم بوافر الشكر للأستاذة هدى طعيمة مدرس الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وهذه اللوحة الفنية التي قدمناها لكم تحت عنوان أنشودة بورسعيد، كتب كلماتها مدحت عاصم ولحنها وشارك في غنائها مع الكورال المتنوع الفنان الكبير فريد الأطرش. حتى نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحيات أيمن البدري من الهندسة الإذاعية. الكلمة الحلوة، اللحن المنساب، روعة الإبداع مع أشعار وأنغام. أجمل القصائد التي تغنى بها نجوم الطرب. أشعار وأنغام. إعداد وتقديم محمد إسماعيل.